اتفق والدي وعمي والد زوجتي عندما خطب والدي منهم أن والدي يدفع أي مبلغ يطلبه والد أي بنت يريدها ولده، ولكن لم يعجب ولده أي بنت، فطلب مني والدي أن يزوجه بشقيقتي، فوافق والدي وذهبنا وعقدنا القران، ودفع والدي مبلغ 10,000 ريال للوالد العروسة، وكذلك جاء عمي وولده وعقد ولده القران على أختي ودفع أيضا نفس المبلغ. وبعد سنة من عقد القران سأل والدي أحد العلماء فأفاده أنه لا يجوز ويسمى شغار، ولكن كل واحد يدفع لزوجته مهرا متفقا عليه، ودفعته لزوجتي قبل العرس بمبلغ وقدره 5,000 ريال، وكذلك دفع رحيمي لزوجتي نفس المبلغ، فهل هذا الزواج شغار أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الشغار هو أن يكون العقد مشروطا بين المتعاقدين، يقول هذا زوجني والآخر يقول زوجني، زوجني وأزوج، كل واحد منهما يشترط على الآخر. فإذا كان والدك وعمك اشترط هذا العقد فهذا هو الشغار. أما إن كان والدك خطب ابنة عمك لك ولم يشترط والدها شيئا، أو خطب والدها منكم ولم تشترطوا شيئا، فلا حرج. أما إذا كان عن تشارط بين الوالد وبين العم، تشارط على أنه يزوجك ابنته وأبوك يزوج ولده ابنته، هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسولنا عن الشغار عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث. قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوج ابنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، هذا هو الشغار. أما إذا خطب هذا من هذا من دون شرط ثم خطب الآخر بعد ذلك في أي وقت من دون شرط فلا يضر ولا يكون شغارا إلا بالمشارطة والاتفاق. وأنتم أعلم بالواقع، فإذا كان والدك وعمك تشارطا واتفقا على الواقع، على الأمر الواقع، وأنه يزوجك وأبوك يزوج ولده، وأنه لا بد من هذا، فهذا هو الشغار والعقد باطل، وعلى كل واحد منكما أن يجدد العقد إذا كان الهرابة فيها وهي ترغب فيه، يجدد العقد عقد شرعي برضاها من دون شرط المرأة الأخرى، كل واحدة لها رضاها ورغبتها من دون شرط، فيجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وشاهدين إذا كان كل واحد يرغب في الآخر من دون شرط المرأة الأخرى.